صحبه ومن والاه. قال أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: ولا إله غيره. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، ولا إله غيره. لا هنا نافية، لماذا؟ للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وغيره ها بدل من ماذا؟ من خبر لا، من خبر لا من الضمير المستكن والمستتر في خبر لا المحذوف. هذا قول، وقول آخر أنها بدل من ماذا؟ من لا واسمها، من لا واسمها، لأن لا إله في موضع الرفع، لأنها في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام، فالخبر تقديره لا إله موجود بحق إلا الله، لا إله موجود بحق إلا الله. فبهذا نعلم بأن لا إله غيره هو بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الاسم الواقع بعد إلا، لا إله إلا الله، إعرابه هو إعراب غير، هو إعراب غير، فما يعرب ما بعد إلا يعرب غير. فلا إله إلا الله، إلا أداة استثناء، والله هاهنا بدل، بدل، فإذا أعربناه بدل فهكذا نعرب كلمة غير هاهنا، لا إله غيره، فكلمة غير تعرب نفس الإعراب الذي يعني يعرب به ما بعد إلا. ها ها، ولا إله غيره، قلنا لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على ما ينصب به وهو الفتح، وغيره بدل، إما بدل من كلمة لا إله، لا إله لأنها في ابتداء الكلام فهي في محل رفع، وإما بدل غيره، بدل من الضمير المستتر والمستكن في الخبر. ما هو الخبر؟ لا إله موجود، هو موجود، هو بحق غير، وغير مضاف والهاء مضاف إليه. قال: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات، باعتبار النفي والإثبات. أين النفي؟ في لا، وأين الإثبات؟ في غيره، لا إله غيره، كما تقول لا إله إلا الله، فكلمة إلا الله تدل عليها كلمة غيره، كلمة غيره، لا إله نفي، وغير الله هذا إثبات يرحمه الله، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. قال: باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. الإثبات المجرد سبق معنا في الواسطية أن الإثبات المجرد يتطرق إليه الاحتمال، فإذا قلت مثلا زيد شجاع، زيد شجاع، فيحتمل أن يكون هناك من هو كذلك شجاع، إذا قلت زيد شجاع يحتمل أن يكون عمر كذلك إيش؟ أن يكون شجاعا، فهذا يأتي إليه الاحتمال. أما إذا قلت لا شجاع إلا زيد، لا شجاع إلا زيد، هل يتطرق الاحتمال بوجود هذا الوصف في غير زيد؟ الجواب لا، لأن هناك حصر، وهو استخدام كلمة لا مع إلا. فهكذا إذا قلت الله إله، الله إله، وقلت لا إله إلا الله، فكلمة الله إله ليس فيها حصر، الله إله ليس فيها حصر، فقد يتطرق الاحتمال إلى وجود موجود آخر موصوف بالألوهية. لكن لما قال ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ها هنا يدل الكلام على الحصر لوجود أدوات الحصر، وهو لا النافية كذلك مع إلا، مع إلا، فدل الكلام على عدم تطرق وجود الاحتمال بأن يوجد مخلوق أو موجود يتصف بالألوهية غير الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، هل في هذه الجملة حصر؟ ها ها، ليس فيها حصر، وإلهكم إله واحد ليس فيها حصر. قال بعده، أي لما لم يكن هناك حصر، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني في قوله وإلهكم إله واحد، قد يخطر ها هنا خاطر شيطاني يعني وسوسة، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فأتى بعد الجملة المثبتة التي لا تفيد الحصر، أتى بعدها بجملة تفيد إيش؟ الحصر، حتى لا يتطرق الاحتمال. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين، ما استطعنا أن نصل إلى من هذا صاحب المنتخب، لأن كتب المنتخب كثيرة في كتب اللغة، كتب كثيرة، وهذا صاحب المنتخب زد على ذلك كما سيأتي بأنه معتزلي، بأنه معتزلي كما سيأتي من قبل كلام الشارح، فالله أعلم من هو، لكن نعتني بكلامه، ننظر إلى كلام هذا الرجل. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، هذا قول النحاة، يا النحاة يقدرون بكلمة لا إله إلا الله، يقدرون الخبر لا إله موجود إلا الله، وهذا تقدير ناقص كما هو معروف، تقدير ناقص، فلا بد أن يقال لا إله موجود بحق إلا الله. لماذا؟ لوجود الآلهات من دون الله كما يزعم ذلك أهلها، فقريش لهم آلهات، والأمم قبلها لها كذلك آلهات إلى غير ذلك، فإذا قلنا لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، لكانت سائر الأصنام هي الله، لا إله موجود إلا الله، فيعني الآلهات التي كانت تعبد موجودة، موجودة، فلا إله موجود إلا الله، نقول بأن كل الآلهات هي الله، فهذا التقدير ليس بصحيح، لأنه يستلزم وحدة الوجود، يستلزم وحدة الوجود الذي هو الاتحاد كما سبق معنا تقريره، فلا بد من زيادة كلمة حق، لا إله موجود بحق، يعني لا يستحق إله موجود الألوهية إلا الله، لا يستحق إله موجود الألوهية إلا الله، هذا هو التقدير الصحيح. لكن لننظر اعتراض صاحب المنتخب على النحاة، فهذا الاعتراض اعتراض أهل السنة والجماعة، لا بد من زيادة كلمة حق، وهذا اعتراض صحيح، لكن بقي أن ننظر ما هو اعتراض صاحب المنتخب. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره، فقالوا يعني النحاة صاحب المنتخب يحكي كلام النحاة، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله. فقال أي صاحب المنتخب هنا الاعتراض، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الله، ومعلوم أن نفي الماهية الإله، أنا قلت إيش؟ الله الإله الإله. قال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية، الماهية كما سبق معنا بأنها الحقيقة والذات، ذات الشيء وحقيقته. قال ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف، الصرف الخالص، التوحيد الخالص من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. طيب نأتي على كلامه من أول، قال يكون ذلك نفيا لوجود لوجود الإله، يعني قول النحاة لا إله في الوجود، قال هذا صاحب المنتخب قال هذا نفي للوجود، هذا نفي للوجود. قال ومعلوم أن نفي الماهية، الماهية بمعنى الحقيقة، وهو قوله لا إله إلا الله، هذا يسمى نفي للماهية، لا إله نفي للماهية أي نفي لحقيقة وذات الشيء، أي لا حقيقة، لا حقيقة لإله يستحق الألوهية إلا الله، لا حقيقة لإله أو موجود لموجود يستحق الإلهية إلا الله. يعني بكلمة أخرى أن الإبقاء دون التقدير هو الأفضل، هكذا يقول صاحب المنتخب، الإبقاء على ظاهر اللفظ لا إله إلا الله، الإبقاء على ظاهره هو أفضل من التقدير، أن تقدر فتقول لا إله موجود أو لا إله في الوجود إلى غير ذلك. قال ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن نفي الماهية هو نفي للوجود، ونفي الوجود هو نفي للماهية، إذا نفيت حقيقة الشيء فلا توجد، وإذا نفيت الشيء نفيت حقيقته، فهذا التفريق هو تفريق أتى به المعتزلة، أتى به المعتزلة، وإلا لا فرق بين الوجود وبين الماهية، بينهما تلازم، بينهما تلازم. قال فكان إجراء الكلام، يعني يريد أن ينهي هذا الكلام الذي سيأتي، قال فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أي هذا التقدير كلمة في الوجود أولى، أي أولى أن نبقى على ظاهر اللفظ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام، هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره وهو قول الجمهور اسم لا، عند سيبويه يقول الاسم الواقع بعد لا هو مبتدأ، هو مبتدأ، وأما عند الجمهور فيقولون إله الواقع بعد لا هو اسم لا، هو اسم لا. وعلى كل قلنا بهذا أو بهذا، قال وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، ها هنا يتبين لنا يعني بطلان كلام صاحب المنتخب الذي لا يريد الإضمار، لا يريد التقدير، والتقدير لا بد منه، لأنه ما من مبتدأ إلا وله إيش؟ إلا وله خبر، فإذا قلنا لا إله إلا الله هل الخبر مذكور أو لا مقدر؟ مقدر، الخبر مقدر، فلا بد من تقدير الخبر، ولا يمكن أن نأتي بخبر أو أن نأتي بمبتدأ ليس له خبر، هذا هو الأصل، إلا بأمور ذكرها النحاة، كأن يكون المبتدأ كما هو معروف يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل، ف فيسد الفاعل مسد ايش؟ الخبر لوجود المعنى وكذلك فهم المعنى. لكن الأصل أن ما من مبتدأ إلا وله إيش؟ وله خبر، هذا هو الأصل. فكيف نعرف الخبر؟ لابد من الإضمار. ما معنى الإضمار؟ أي التقدير، لابد من أن نقدر، فنقول لا إله موجود بحق، فيكون موجود خبر لإله عند من؟ ها؟ عند سيبوي، عند سيبوي. ويكون موجود خبر لا النافية عند من؟ عند الجمهور. فلا بد من التقدير. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه: وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء. وإلا فما قاله، الها يعود إلى صاحب المنتخب، من الاستغناء عن الإضمار فاسد. قال: وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء. هذا الكلام ليس بشيء. إذا لم يضمر يعني إذا ما أتينا بالتقدير يكون نفي للماهية، وإذا أتينا بالتقدير يكون نفي لماذا؟ ها؟ للوجود. الدرس اليوم نحو أم عقيدة؟ نحو، والنحو تحتاجه في كل علم، لا سيما في العقيدة، لا سيما في العقيدة. فها هنا المعتزلة تريد أن تبني لنا يعني على اعتقادها، على اعتقادها بأن هناك فرق بين الماهية والوجود بهذا الأمر النحوي، وهو عدم الإضمار، عدم الإضمار، لكنه لا بد من الإضمار ولا بد من التقدير. ثم زد على ذلك أنه لا فرق بين نفي الماهية ونفي الوجود، بينهما تلازم. قال: وأما قوله إذا لم يضمر، إذا لم يقدر الخبر، إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. نفي الماهية، نفي حقيقة الشيء، هو نفي لوجود الشيء. قال: لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا موجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين فرقوا بين الماهية وبين الوجود. قال: فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، يثبتون حقيقة ليس لها وجود، يثبتون حقيقة ليس لها وجود، كما ها هنا، كما ها هنا. قال: وإلا الله مرفوع بدلا من إله، بدلا من إله، أو كما سبق معنا بدلا من لا إله، لا إله، سواء قلنا بهذا أو هذا، فكلمة يعني الله التي هي كلمة غيره، كلمة غيره، لا إله غيره، أو قلت لا إله إلا الله، فعليك أن تعامل لفظ الجلالة وأن تعامل كلمة غير معاملة واحدة، كما سينبه الشارح في ذلك عند الإعراب، أن تعامل كلمة غيره لا إله غيره وكلمة الله لا إله إلا الله، أن تعاملها معاملة واحدة في الإعراب. فما قلت في غيره تقوله في لفظ الجلالة، وما قلته في لفظ الجلالة تقوله في غيره، لأن كلمة غير تعرب نفس الإعراب كما هو معروف عند أهل النحو، تعرب نفس الإعراب في ذلك الاسم الموجود بعد إلا. قال: وإلا الله مرفوع، أي الله مرفوع، بدلا من إله، لا يكون خبرا للا، لا يكون خبرا للا. هذه فائدة نحوية، هذه فائدة نحوية، بأن ما بعد إلا في حالة الاستثناء، أن ما بعد إلا في حالة الاستثناء لا يعرب، لا يعرب خبرا لما قبلها، لا يعرب خبرا لما قبلها، كما في هذا الموطن، كما في هذا الموطن. لماذا؟ ما هي العلة في ذلك؟ لأن كلمة الله إيش؟ ها؟ أعرف إيش؟ المعارف. ومعلوم أن شرط خبر لا النافية للجنس أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة، الاسم مع الخبر، الاسم مع الخبر، هذا معروف، هذا معروف. فإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نقول بأن الله خبر للا النافية للجنس. وهذا أمر. أمر ثان، يعني كلمة الله خاصة وكلمة إله إيش؟ عامة. وكما يقال بأن كلمة الله إذا كانت خاصة لا نستطيع أن نخبر بها عن إله وهي عامة، لأن الخبر لا يأتي خبرا لمبتدأ وهو عام. الخبر الخاص هذه قاعدة عامة، أن الخبر إذا كان خاصا لا يمكن أن يكون خبرا لمبتدأ وهو عام. فائدة بهذا، نذكر مثالا. تقول مثلا الكتاب من الورق، الكتاب من الورق، أين الخاص وأين العام؟ الخاص الكتاب والعام إيش؟ الورق. الورق عام، قد يصنع منه الكتب وقد تصنع منه غير الكتب. فقولك الكتاب من الورق صحيح، لأن الكتاب خاص وأتيت بخبر عام له وهو الورق. إذا استطعنا أن نقلب الجملة، هل نستطيع؟ ها؟ اقلب الجملة، إيش تقول؟ الورق، لا، من الورق، ها؟ الكتاب. ما نستفيد حاجة، صح؟ ما نستفيد شيء. مثال آخر، إذا قلت مثلا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، كلمة حيوان كما هو معلوم يعني ما له حياة، ما له حياة. الإنسان حيوان، هذه الجملة صحيحة أليس كذلك؟ جملة صحيحة، لأن كلمة الإنسان خاص وكلمة الحيوان إيش؟ عام، هذا صحيح. إذا قلبنا الحيوان إنسان، هل هذا صحيح؟ الحيوان إنسان ليس بصحيح، لأن الحيوان قد يكون بهيمة، قد يكون من البهائم إلى غير ذلك. فهذه يعني فائدة بأن ما كان خاصا لا يكون خبر، لا، ما كان خاصا لا يكون خبرا لمبتدأ هو عام، لمبتدأ هو عام. فكلمة إله، لا إله عامة، وكلمة الله خاصة، خاصة. فلا يجوز أن نقول بأن الله خبرا لعام وهو إله، وهو إله، فهذا لا يكون. قال وذكر الدليل على ذلك، وذكر الدليل على أنه لا يجوز أن نعرب الله خبرا للا. قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، رجعنا إلى المسألة السابقة، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، يعني لا نستطيع أن نقول بأنه لا يعرب غير نفس إعراب الله، كما سبق بيانه أن ما كان بعد إلا إعرابه نفس إعراب غير. قال لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيها واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.